لكم في هذا المشارك ولا غير المفروض أحسن ماذا قال النعمل؟ ماذا قال النعمل؟ أنا هنا من داعي الشرع لا بأس. أنواع المنادية خمس أنواع. نعم، معرفة مفردة على نكرة مقصودة ونكرة غير مقصودة ومضاف وشبيه مضاف، فما حكم كل واحد؟ حكم كل واحد من هذه الخمس أنواع ما المفرد العلم والنكره المقصوده حكمهما البناء على ما يرفعان به وغير ذين ينقد اي نكره غير مقصوده اسم المضاف والمضاف تنقد اثنان يبنيان على ما يرفعان به والباقي معرضه منقوضه نعم إذا أردت إلى أن تأتيني أي وصلة أو وصلة للدائرة يقول يا أيها العميد أحسنت يا أيها النبي يا أيها الرجل لكن هل ينادى من غير أي ما ينادى الأخير من غير أي كان نقول جنابه فلا ينادى فلا يقال الرجل خلاف الكفر هذا الأصل أنه لا ينادى ما فيه أن إلا ما استثنى تنقل جنابه وأما الكفر يرون نداء هذا تقول يا الرجل ما في معنى وقد جاء شاهد عن العرب في ذلك فيرضى مان اللمان قراء هذا شاهد تشهدوا به فيا الغلامان اللذان قراء تشهدوا بهذا وايضا غيره كما ذكر هذا صاحب الهدى حاصل ان المثل مثل عن لكن هذا هو المذهب المشهور ان ما فيه ان لا ينادى الا من استثنيه كنفس الجلاله وأن الكهيون يجودون هذا قياسا يجود على ما سمع إذا أنا ليس لفظ الجلالة فكم وجه بهمزته نعم على ما ذكره وانتهي نعم وجهان القطع والوقف قل يا الله ويا الله الحركة التي على أي مذهب حركة بينهم التي على موصوفها إعراب على ما ذكره هنا فهذا الذي ذكره هنا أن الحركة التي على أي بناء لا نعرف خلافا فيها والذي على الموصوف فيها خلاف والشارع يرى أنها حركة إعراب من يرى أن حركة بينهم من يرى أن حركة وشاتنا والأخير والصعب لا بناء ولا إعراب طيب إن شاء الله يأتي معنا هذا في وقت الله كيف تعرف يا أيها الرجل يا حرب لو أي منادى نكره مفصولا يبني على الضم في محل نصب الهاء بالتنبيه زائدا لازم فانت وهي عوض عن المضاد منه والرجل عصب يعني ويا أيها المعلم كيف تعرفه على ما تقدم من تقديم إن كان مبعدها جامدا فعصب يعني وإن كان مشرفا فنعم يقول الرجل صفة في أي مرفوع وعلامة رفعه ثم ظاهرة على آخره على ما ذكره عند غيره يكون مبني او يكون يعني منصوب على مصف فتحة مقدرة منع من موريا حركة مشاكلة منصوب على محله اي فتحة مقدرة منع من موريا حركة مشاكلة يعني الحركة ليست حركة اعراب انما هي حركة اصلاح ومشاكلة للمتبوع حركة اعراب مقدرة وهي الفتحة أولا لماذا لا يجمع بين أن وحرف نداء؟ نعم لا يجمع بين معرفين على معرف واحد. أنت حرف نداء حرف تعريف ونبي نداء يا رجل تعريفه وكذلك المنى للتعريف وألم تعريف فلا يجمع بين أداتين تعريف أحسن كما ينص على ذلك. تنبيه آخر ما ذكره الناظم من بناء منادى المعرفة على الضم هو في غير المثنى والمجموع. نعم ما ذكره الناظم في قوله فلا تلونه وضم آخرة لترى أنه المعرفة المسيرة هذه مبنية على الضم هذا في غير المثنى والجمع فلذلك سبق أننا قلنا عند قوله بل ضم آخرة أحسن المقال أنه يبنى بل يبنى على ويرفع به هذا الذي يقال عند كلام الناظم فلا يتلونه وضم آخرة لفظا يقال بل يبنى على ما يرفع لا استعمال الشارح للتنبيه. قال تنبيه آخر ما ذكره الناظم من بناء المنادى المعرفة على الضم وهو في غير المثنى والمجهول فإن كان مثنى أو جمع مذكر سالما أو سالما أو جمع مذكر سالما أو سالما نجعل سالما صفة لجمع أو نجعله صفة مذكر نعم أقرب الأقرب تجعل به جمع كيف يجوز سالما صفة مذكر بعض الجواز هذا والمشروع أن يجعل سالما صفة لجمع فعلى حسب جمعين صفة لجمع لفظ السالم أما عن القول الثاني مصيبة مذكر دائما كان مجرور والجمع مذكر سالم ففي خلاف سالم هل وصفا لجمع أو لمذكر فالأشهر عندهم أن وصفا لجمع على ذلك يكون بحسب الموضوع أما إذا قلنا أن وصفا لمذكر كن دائما مجرور سالم. يقول ما إعراب الذين غير ما إعراب الذين في قولهم يرجو الذين ما إنما إعراب ما تقدم الرجل أنه عطف أنه عطف بيان صبر مبني في محذره إن كان مثنى وجمع ذكر سالما بني على ما يرفع به كيا زيدان ويا زيدون عند من يا زيدان ويا زيدون عند نعم يا حرف نداء زيدان منادى مبني على معنى في محل نص يبنى على ما يرفع به مبني على الألف في محل نصب ويا زيدون في حرف نداء أحسنت وزيدون منادى مبني على الواو في محل نصب أحسنت قال أخو يا خالد قال وتنصب المضاف في النداء كقولهم يا صاحب الرداء انتقل رحمه الله إلى حكم المضاف وحقه كحكم ما تقدم من النكره غير المقصوده انه ينصب الا انه لا يلون هذا هو حكم المضاف حكمه كحكم النكره غير المقصوده انه ينصب الا انه لا يلون من تلف التنوين لوجود اضافه لانه لا يجتمع قال وتنصب المضاف في النداء كقولهم يا صاحب النداء نعم تنصبه سواء كانت الإضافة معنوية أو لفظية. يا صاحب الله إضافة معنوية لفظية، إضافة لفظية والمعنوية يا عبد الله يا رسول الله، هذه إضافة معنوية في التعريف. فلا فرق بين الإضافتين في لفظ، سواء كان مضافا إضافة معنوية تفيد تعريفا أو تخصيصا، يا رسول الله يا عبد الله يا غلام رجل، أم كانت إضافة لفظية كما في مثال الناظم كقولهم يا صاحب الرداء يا طالب زيد. قال أي أيوة، وإذا كان المنادى مضافا فهو منصوب كما مثل به، ونحوه يا عبد الله يا رسول الله يا أهل الكتاب. الإضافة في الثلاثة الأمثلة من الأخيرة هذه المدركة معلومة أن تفيد تعنيفا. فمن يعرف يا عبد الله عند محمد؟ الياء حرف نداء سمته، وعبد منادى منصوب لأنه مضاف، وعلامة نصبه فتحة ظاهرة على آخره، وعبد مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه. أحسنت. ويا رسول الله مثله، يا أهل الكتاب مثله أيضا كذلك، كله منصوب. يا رسول الله مثله، حاضر بينهم بحضرته ينادون بهذا النداء. أما نحن فلا يجوز، يا رسول الله اشتري. طيب انتهينا من هذا. وأيضا كذلك لا فرق بين أن يكون هذا المضاف بالفتحة منصوب أو بما نابع عن الفتحة كالياء، يا غلامي زيد تعال، يا مسلمين بلدنا اتقوا الله. لا فرق بين أن يكون مضاف بالفتحة أو بما نابع عن يا مسلمات بلدنا اتقين الله، هكذا سواء كان النصب بالفتحة أو بما نابع عنها، يا أخا جهل تعلم، والنائب عن الفتحة تقدم لنا ما ينوب عن الفتحة النصب. فهذا سواء كان المضاف إضافة معنوية أو لفظية، وسواء كان أيضا هذا المضاف يعرف بالفتحة كما في أنبة الشارع الناظر، أو يعرف بما نابع عنها كالياء في المثنى والجمع، يا غلام أو يا غلام لين يا مسلمين مدينة، أو بالكسرة كما هو الحال في جمع المؤنث الثاني يا مسلمات مدينة، أو بالألف يا أخا جهل كما هو في الأسماء. قال تنبيه، ومثل المضاف الاسم المطول، أي مثل المضاف الحكم وهو النصب، الاسم المطول الذي يقال له أيضا بشبيه بالمضاف، الذي يقال له اسم المضاف وهو ما كان عاملا فيما بعده عملا به كما تقدم لنا، فهذا هو حكم الاسم المطول، أي المندوب بشيء اتصل به له تعلق به، فحكمه حكم المضاف أنه ينصب. وهذا المقصود به ما تقدم المعنى الذي سمي هناك ما تقدم بالشبيه بالمضاف، وهناك الله بالمطول، ويقال ايضا المنقول او المنقول اي مندوب، ويقال له الشبيه بالمضاف. طيب، فهذا حكم النصب كما سمعت بالفتحه او ما نابع عنه بالفتحه، يا طالعا جبلا ما نابع عنها يا طالعين جبلا، يا طالعين جبلا أنا مع مليون. طيب، وما هو الشيء المضاف ما تعريفه؟ والذي يعمل فيما بعده عمل الفعل وضع التعريف، عمل الفعل مضافة أو منصب أو دفع، ما تقدم جرى إجارة مجرور يتعلق بالفعل، ولا كذلك إجارة مجرور يتعلق بها كما سيذكر في أمثلة الآن. تنبيه ممثل، ومثل المضاف الاسم المطول كقولك مطول، لأنه اتصل به شيء فطال به، طال به وامتج به، كقولك يا طالعا جبلا ويا حسن الوجه ويا لطيفا بالعباد، لأنه صف المضاف عند من يعرف عندنا أو واحدا منها عند الثاني، يا طالعا جبلا الرمية حرف نداء، وقال أن المنادى منصوب لأنه اسم مضاف على نصوص الخبر على آخره، والفاعل ضمير مستتر يعني عمل فعل، تقديره هو. نعم، وجبلا مفعول به لما قال يعمل عمل الفعل. ما بعده؟ قال إن أحد جاء. نعم، الياء حرف نداء. ما في قانون، ما في قانون. يا حسن وجهه عندك الشارع هنا. وجهه. نعم، هذا هو شبيه مضاف منصوب على الفتح فتح الظاهر على آخره. ووجهه حتى لو كنت مشبهة عمل عمل فعل ووجهه كل مرة. يا حسن الوجه وجه مضاف ونعم مضاف. ويا لطيفا بالعباد يا حب ميلا لطيفا مضاف ونصوم ونعرف مضاف ونصوم عبارة على آخره. وأن النزاع حرب جر طيفا نكره مشبه عمل عمل مثل والبحر بجر والفاعل بنفس الجر هو يا لطيفا هو بالعباد والبحر بجر والعباد جر بدون تعدد غير والشاهد في هذه المساله ما كنت تحل المطول ويقال له شيء مضاف حكم حكم مضاف وتعريفه هو ما سمعته وضابطه ما سمعته وما كان عمل بما بعده عمل الفعل سواء كان عمل الفعل من النصب او الرفع او لماذا سمي شبيها بالمضاف؟ لأنه فصل في شيء من شيء المضاف تمم المعنى للمضاف لأنه فصل في شيء تمم معناه كالمضاف. السؤال ده الظهر هذا الشيخ الله. قال مرة في حدث الأخ يتكلم على إخوانه ويقول أصل في أهل البلد كلام كبر وهذا الأخ معناه معنى من البلد إن شاء الله ظهر عن الشيخ الله معنى حتى في درس الشيخ يشمل معنى معية هنا وهنا يحضر الدروس إن شاء الله عن الشيخ. طيب قال وجائز عند ذوي الأفهام كقولك يا غلام كقولك وجائز عند ذوي الأفهام قولك يا غلام يا غلام وجوز فتحة هذه الياء وجوز فتحة هذه الياء والوقف بعد فتحها بالهاء والوقف بالهاء على غلامية كالوقف بالهاء على سلطانية وقال قوم فيه يا غلام كما تلو يا حسرة علامة. حاصل هذه الأبيات التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى أن من أقسام المنادى ما يضاف إلى ياء المتكلم وهذا فيه ست لغات ذكر هنا رحمه الله أربع لغات والذي ذكره غيره أن فيه ست لغات. اللغة الأولى أنه تتلف الياء هذه اللغة الأولى أن تتلف الياء ويكتفى عنها بالكثرة يا عبادي فاتقون تتلف الياء ويكتفى أو يكتفى عنها بالكثرة يا عبادي فاتقون هذه أفضح النواة. اللغة الثانية أنك تتلف الياء فاشلة فتقول يا عبادي لا خوف عليكم كما قال الله. واللغة الثالثة أنك تثبت الياء مفتوحة فتقول يا عبادي كما قال الله يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم وأنت تقول يا عبادي مثلا كمثال يا عبادي فإلا تقول لله سبحانه وتعالى ما يجي لك. طيب يكون باعتبار المكان فقط. هذه اللغة الثالثة أنها تنتج لها مفتوحة. اللغة الأولى ما هي الآن؟ تحذف اللغة وتبتدي عنها؟ الكسرة هذه أنصح اللغات. اللغة الثانية بعد هذه الفصاحة تنتج لها ساكنة، يا عبادي يا غلامي، أنا أحسن يا غلامي. اللغة الثالثة يعني تدرجها متهدفة مفتوحة، يا غلامي يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. اللغة الرابعة أنك تفتح ما قبل الياء بعدما كان مكسورا، يا غلامي مكسور ما قبل الياء، ليس كذلك؟ تفتح تقلب هذه الكسرة فتحة، ثم بعد ذلك تقلب الياء ألفا فتقول يا غلاما. وقال قوم فيه يا غلاما، الأصل يا غلامي، لكن تقلب الكسرة فتحة ثم تقلب الياء ألفا فتقول يا غلاما. فمن يعلم هذه اللغة؟ يا غلاما من يعلم هذه التي فيها شيء من الصعوبة؟ أما الباقي يا عبادي منادى منصوبا ومستفحى مقدر على المقابلية المحذوبة المكتفى عنها من كسرة، وما بعد يا عبادي إثبات الياء منادى منصوبا ومستفحى مقدرة على مقابلية الموجودة، عباد مضاف الياء مضاف إليه، ومن لا عبادية هذا سهل صح في الإعراب، يا عبادي هذا تقول منصوبا ومستفحى مقدرة منادى منصوبا مضاف، وعلامة نصب فتحة مقدرة على ما قد الياء محذوفة، وعباد مضاف الياء محذوفة مضاف إليه واضح، ومثل يا عبادي يا موجودة ويا عبادي، لكن نريد إعراب يا غلاما. ما محمد أن يا حرف نداء وغلام منادى منصوب، وعلامة نصب الفتحة المقدرة على ما قبل الياء المنقلبة أيضا هكذا، علامة قبل الياء المنقلبة أيضا، وغلام مضاف والياء المنقلبة ألفا مضاف إليه هذا ما تقول، والياء المنقلبة ألفا مضاف إليه. هذه اللغة الرابعة. اللغة الخامسة تحذف هذه الألف التي هي منقلبة عن ياء، فتقول يا غلامة بس من غير غلامة، من تحذف هذه الألف التي قلبت عن ياء فتقول يا غلامة. فمن يعلم هذا؟ يا غلامة نداء، الياء حرف نداء، وغلام منادى منصوب على منصبه الفتح المقدر على مقابلها المنقلبة ألفا مكذوبة، وغلام مضاف والياء المنقلبة ألفا مكذوبة مضاف إليه، أو الألف المنقلبة عن ياء عن الياء المكذوبة مضاف إليه. هذا الخامس. هذه اللغة الخامسة. اللغة الثالثة أنك تحذف الألف والياء وتبني على الضم وتعجب الضم بدل من الكسر، فتقول يا غلام يا غلام، قد سمع من قولهم يا أم لا تفعل، يا أم لا تفعل، الأصل يا أمي، الأصل يا أمي، ما أراد فيه نكرة مقصودة، لا أراد فيه على أنه مضاف إليها المتكلم. وهذه اللغة الأخيرة لا تستعمل إلا مع ما كثر نداؤه مضافا إليها المتكلم، كرب وأب وأم، هل يكثر نداؤها مضافا إليها المتكلم، فلا تستعمل هذه اللغة الخامسة السادسة من جزء لك إلا مع ما كثرت إضافته إليها المتكلم، كرب فتقول يا رب اغفر لي وأنت تريد يا ربي، وتقول يا أم وتقول يا أبو وأنت تريد يا أمي ويا إيش ويا أبي. وهذه اللغة كما سمعتها لا تستعمل إلا مع كثرة نداؤه مضافا إليها المتكلم. فالحاصل يا إخوان أن الاسم المضاف إلى ياء المتكلم في كم؟ ست لغات. هذا هو الحاصل. ما كان هناك تقييدات في هذا الاسم، فليس كل اسم مضاف إلى المتكلم في هذه لكن يقيد بعضهم يقول إذا نودي الاسم الصحيح الآخر، هكذا يقيدون يقولون إذا نودي الاسم الصحيح الآخر المضاف إلى المتكلم إضافة محضة، هذا أحسن شيء في التقييد، إذا لديت الاسم المضاف إلى الاسم الصحيح المضاف إلى المتكلم إضافة محضة فهي ست لغات، إن أراد أن يوضح وضح حسن يقول، وإذا نودي الاسم الصحيح الآخر المضاف إلى المتكلم إضافة محضة فهي ست لغات. وقول الاسم الصحيح من اجل اخراجه المعتل، فان فيه لغه واحده فقط وهي اثبات الياء مفتوحه، اثبات الياء مفتوحه، يا فتايا يا قاضية يا رامية، مع فتايا الذي هو معتل بالالف تثبت الياء مفتوحه خفيفه، يا فتايا، ومع المعتل بالياء تثبت الياء مضعفة مفتوحة، يا قاضية يا قاضية، لأن هناك ياء موجودة هي قاضي، وخذيتها مع يا مثل هذه التي أضفت إليها ويا المتجنب، فتقول يا قاضية. إذا قولهم الصحيح من أجل إخراج إيش؟ المعتل، سواء كان بالألف أو بالياء، ففيه لغة واحدة، ما هي؟ إثبات الياء مفتوحة. إن كان معتلا بالألف أثبتت الياء مفتوحة خفيفة غير طبيعية، يا فتايا، وإن كان معتلا بالياء أثبتت الياء مشددة، يا قاضية يا رامية. وقولهم إضافة محضة من أجل إخراج إيش؟ اسم الفاعل إذا أضيف إلى المتكلم، إضافة الاسم محضة، مثل يا مكرمين يا مكرمين يا باردين يا مكرمين يا باردين، فهذا فيه لغة إثبات الياء ساكنة أو مفتوحة، لا يخرج عن بين اللغتين، إما أن تثبت الياء ساكنة يا مكرمين يا باردين، أو تثبتها مفتوحة يا باردية يا باردية، واضح. فإذا هذا التقليد لا بد منه، فالست لغات لأي اسم من الأسماء الصحيح الآخر المضاف إليها المتكلم إضافة محضة كغلامي كربي إلى آخر ثاني، هذه إضافة محضة في الفعيل أو تقسيم. أما إذا كانت إضافة غير محضة إضافة لفظية كإضافة اسم الفاعل الوصف هذا، فإن فيه لغتين فقط، إثبات الياء مفتوحة أو تقسيم. فمن يعيد اللغات الست الآن؟ الاسم الصحيح المضاف إلى المتكلم إضافة محضة في ست لغات، من يعيدها؟ نعم، تحدث الياء وتكتفي بالكسرة، يا عبادي يا غلامي، إثبات الياء ساكنة يا غلامي، إثبات الياء مفتوحة يا غلامي، أن تفتح تفتح من قبل الياء وتقلب يعني يا غلام أشار إليها من التأخير، أن تحذف الألف هذه التي قلبت عنها يا غلام، وأن تحذفهما وتأتي بضمة بدلا من الكسرة، يا رب يا أم رب السجن أحب إلي فراق. طيب، وهذه أبعد اللغات الأخيرة، هذه أبعد اللغات. لكن نشيل الوقت ونفس الوقت هذا قليل. طيب ناخذ الدرس من عند زراعة الأبيات ثم نقرأ الشرح. كم لغة تراهم الشخص في متن؟ أربع لغات، ثلاثة لغات. قال وجائز عند ذوي الأفهام قولك يا غلام يا غلامي، وجوزوا فتحة هذه الياء والوقف بعد فتحها بالهاء، مثل اللغة الثالثة إذا فتحت الياء، إذا فتحت الياء فلك مع الفتح أنك إذا وقفت تأتي بها إيش؟ التأ، اللغة الثالثة لقاء، أنك إذا وقفت لا يجوز لك أن تأتي بها التأ، فتقول يا غلامية يا غلامية، واضح، تأتي بها التأ، وهذه التأ تستعمل في النداء وفي غير النداء، وأشار إلى ذلك بقوله واللطف بالهاء على غلامية كالرفض منها على سلطانية، هلك عني سلطانية، هل هناك نداء؟ ما في نداء، فهذه الهاء يؤتى بحقها مع المضاف إلى ياء المتكلم في النداء يا غلامية، وبغير النداء هلك عني سلطانية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، أوتي من هذا مع أو بعد الياء بغير النداء، ويؤتى بها أيضا في النداء في موضع واحد، ما هو؟ في المضاف إلى الياء إذا فتحت، المضاف إلى الياء إذا فتحت إذا وقف عليه، نعم أحسنت، عند الوقت عليه فتقول يا غلام يا فتأتي بها السبب فأجي لماذا سمي بها السبب قال الشارك وقال قوم فيه يا غلاما فمات لو يا حسرة علاما نعم تماما الأصل يا حسرتين والأصل يا غلامين هذا الأصل يا حسرتين يا غلامين لكن ماذا صنعوا ملوا الكسرة فتحة وأبدلوا الياء لمن فقالوا يا غلاما يا حسرة على العباد فمن يعلم يا حسرة أنك عاصي الياء حرف من وحسرة حسرة منادى منصوب وعلامة نصب المفعول مقدر على ما قبل الياء منقلبة ألفا وحسرة مضاف والياء منقلبة ألفا مضاف إليه قال عين لكنها غير مقصود لكنها مضاف غير مضاف لا مضاف مضاف مضاف من المضاف وهو لك غير مضاف من المضاف هذا من المضاف تكون لكن لو لم تجد النظام هي حسرة مثلا هذه نكرة مقصودة أو يا حسرة هذه نكرة غير مقصودة لكن هذا مضاف يا حسرة لو قلت يا حسرة هذا نكرة غير مقصودة قال أيوة إذا نودي باسم الله العين لك جاز فيه أربعة أوجه أحدها وهو أصحها حذف الياء مع بقاء الكسرة نحو يا غلامي بكسر الميم والإعراب واضح ومنادى منصوب على صفة عام مبدل على من قبل الياء محذوفة ولا مضاف الياء المحذوفة مضاف من الياء المتكلم قالوا ثانيها وثالثها إثبات الياء ساكنة كيا غلامي بسكون الياء وفتحها كيا غلامي وهذه نستعدمها بها السفح من الوقت فإذا وقفت قلت على الوجه الثالث وهو الوجه الثالث أن جاءت بالياء مفتوحة فإذا وقفت على الوجه الثالث يا غلامية بزيادة هاء السفح بزيادة هاء السفح حفظا لفتح الياء نعم هذا هو الغرض من الاتيان بها السفح أنك تحافظ على الفتحة الموجودة وعلى الحركة الموجودة ماذا تغفل أشار إلى هذا الغرض أو فائدة هاء السفح هي التوصل إلى بقاء الحركة في الوقت عند هذا الكلام هو واضح لكن لا بأس أن يصلح السفح فائدة هاء السفح هي التوصل إلى بقاء الحركة في الوقت فمن سلبت همزة الأصل للتوصل إلى بقاء السكون في الابتداء فائدة هاء السفح هي التوصل إلى بقاء الحركة في الوقت كما سلبت همزة الوصل للتوصل إلى بقاء السكون في الابتداء اضرب تأتي بهمزة الوصل في أجل الحفاظ عليه على السكون حتى يبقى على ما هو عليه طبعاً الرابع 14 ومئتين طبعاً الرابع 14 ومئتين الرابع والثالث أمام 14 ومئتين قلت عن وجه الثالث يا غلامي يجدان فانسك حفظا لفتحة الياء لأنك لو وقفت بسكون الياء لم يحصل الفرق بينه وبين الوجه الثاني كذلك لو قلت يا غلامي مثلا ما يحصل الفرق بين هذا الوجه والوجه الذي يعيش قبله فتأتي بنياسك لتحافظ على الفتحة هذه عند الوقت لأنك لو وقفت بسكون الياء لم يحصل الفرق بينه وبين الوجه الثاني وهذا معنى قوله والوقف والوقف بالهاء على والوقف بعد فتحها بالهاء والوقف بعد فتحها بالهاء هذا معنى قوله وسيكون والوقف والوقف بالهاء على غلامي وهذا معنى قوله والوقف بالرفع عن الابتداء وبالهاء خبره يا عمان عن يعرف هذا الوقف ابتدا ولا يجاب له بعد المخلوق خبر وماذا معنى قوله والوقف هو رفع الابتداء وبالهاء عند هذا الكلام هو واضح لكن لا بأس أن يوضح السر فائدة هاء السكت هي التوصل إلى بقاء الحركة في الوقت كما سلبت همزة الأصل للتوصل الى بقاء السكون بالابتداء. فائده هاء السكت هي التوصل الى بقاء الحركه في الوقت، كما اجتنبت همزه الوصل للتوصل الى بقاء السكون في الابتداء. اضرب تاتي بهمزه الوصل لاجل الاحتفاظ عليه على السكون حتى يبقى على ما هو عليه. لم يحصل الفرق بينه وبين الوجه الثاني، فكذلك لو قلت يا غلامي مثلا ما يحصل الفرق بين هذا الوجه والوجه الذي يعيش قبله، فتاتي بهذا تحافظ على الفتحه هذه عند الوقت. لانك لو وقفت بسكون الياء لم يحصل الفرق بينه وبين الوجه الثاني، وهذا معنى قوله والوقف. والوقف من هاء على والوقف بعد فتح هذه الهاء، والوقف بعد فتح هذا الهاء، هذا معنى قوله. سيكون والوقف، والوقف بالهاء على غلامين، وهذا معنى قوله والوقف بالرفع الابتداء وبالهاء خبره. يا من عم يعرف هذا الوقف امتنى ولا يجب أن يحدث خبر، وهذا معنى قوله والوقف بالرفع الابتداء وبالهاء خبره. أيوة، إذا فتحت الياء فالوقف بالهاء لا بسكون الياء، وتسمى هذه الهاء هاء التسكين، وسمي بذلك لأنه سكت عليها دون أخذ كلمة، وسمي بذلك لأنه سكت عليها دون أخذ كلمة. قال وتسمى هذه الهاء هاء التسكين، وإلى ذلك أشار بقولك الوقف بالهاء على سلطانية بلا فرق سواء كان في النداء أو في غيره، النداء بالنسبة لما أصيب إلى ياء متكلم سواء كان في النداء أو في غيره، فإذا فتحتها حكمها حكم غيره. قال كالوقف بالهاء على سلطانية، لأنها السبت يحسن وصلها في الوقف بياء النفس المفتوحة مطلقا منادا كان أو غيره نحو ما أغنى عني مالية هدف عني سلطانية. من يعرف الآية هذه؟ من الإخوة عندك ما حرف نفي أغنى في علماء وعني يرى تعلمني مالية فاعل مرفوع فاعل أغنى مثلا رفيقا ما مقدرة على ما قبل المتكلم، وما المضاف الياء مضاف اليه، والهاء للسكت حرف لا محل لها من الاعراب، هذا السكت حرف لا محل لها من الاعراب، ليس الضمير يكون مضاف مضاف اليه لا حرف. نعم، هلك عني سلطانيه، هلك فعل ما، نعم سلطانيه فاعل مرفوع لم ترغب مقدر على ما قبلها نفس كان متكلم، والسلطان مضاف الياء مضاف اليه، والهاء بالسكت حرف لا محل له من الاعراب. والشاهد اتيان بها السكت غير النداء احسنت مع الياء المفتوحه. قال ورابعها ابدال الالف بالياء نفسها، هذه اشار اليها في قوله وقال قوم فيه يا غلاما. قال ورابعها ابدال الالف من ياء النفس نحو يا غلاما، كما ورد في التلاوه يا حسرتا يا أسفا العصر يا حسرتي يا أسفي، أصله يا حسرتي ويا أسفي أي احضري، هذا أوان فيه يكون أي احضري عد على حسرتي، وأما أي احضر هذا أوان يكون على إيه على أسفي، يعني ماذا أنه منزلة منزلة العاقل إلا حسرة غير عاقل وأسف غير عاقل، لكن كان يقول احضري يا حسرة حتى يرى الناس ما بي، حتى يرى الناس ما بي، أو احضري يا حزني حتى يعرف الناس أنني أتألم، وهو